الحمد لله والشكر لله والعبد لك يغفر ذنوبه الحمد لله والشكر لله والعبد لك يغفر له إله بسم الله الفتاح نبدأ دون مدح طالب يا رب اسمح إلى قرط معصيه يا رحم يا غفار ارفع عني الاغرار ما عملت حسب النهار تثبت والدنيا يا حي يا قيوم حبيت نتوب اليوم شاهيتك بالمعصوم تغفر لي ذي السيام الحمد لله والشكر لله والعبد صرت نخمم فقبار وشراير شافية عايش الهوى مغروم حاسب الدنيا الدوم لهوني ذوق القوم ونسيت اللزمية المال انتهى الريح والجسم بقى لي صحيح ما صليت تراويح لوقات الفرضية يوم الاخير ما صدقت للفقير غرق بالهوية يا اله الرحمن عبدك راه ندمان شادي جنة رضوان نشوفها بعيني يا رب العالمين مالك يوم الدين اشعلني من طيبين في شاقول وحيا الحمد لله والمصطفى الوكال خاتم الأنبياء في شاه جبل عرفة والمروة والصفا حرمية الشرفاء عمارة كل بنية الحمد لله والشكر لله والعبد لله يغفر ذنوبه الحمد لله والشكر لله وفي كل مطيع حذر بدوية في جاه التابعين والقوم الصالحين والناس المحسنين بالصدق والنية في جاه الجموع واللوحة المرفوعة أقبل لي الدعاء في كرباتي دية الله الكريم الغفور الرحيم نجيني بالجحيم وارحم والدي اطلبتك يا ربي تغفر لي يا ذنبي وصلاتي على النبي طه في درقيه بده دون مدح طالب يا رب اسمح إلى درد معصية يا رحم يا غفار أرفع عني الأغرار ما عملت حسب النهار تثبت والدنيا يا حي ويا قيوم حبيت نتوب اليوم جاهيتك بالمعصوم تغفر لي صرت نخمم في خبار وش راير جافية عايش الهوى مغروم حاسب الدنيا تدوم لهوني ذوق القوم ونسيت اللزمية المال انتهى الريح والجسم بقى لي صحيح ما صليت تراويح لوقات الفرضية الحمد لله